بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. فقد وقفنا في اللقاء السابق عند موضوع عموم رسالته صلى الله عليه وسلم. اقتضت حكمة اللطيف الخبير بعباده أن يسير بهم في شأن التكليف بالتدرج على حسب الاستعداد الموجود عندهم، فكان سبحانه وتعالى يرسل ما بين وقت وآخر إلى كل طائفة رسولا من عنده، ولم تقم أو ولم تعم رسالة قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع الناس، لأن العالم لم يكن قد ارتقى إلى التفكير في آيات الله الكونية والنظر بعقله في الملكوت حتى يدرك بواسطة التفكير والنظر ما فيه الصالح في الحال والمآل. فعندما حان وقت الاكتمال البشري شاءت قدرة الله ورحمته بأن يرسل النبي صلى الله عليه وسلم محمدا ابن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم السلام للناس كافة، لأن الحكمة والمصلحة تقتضي أن يكون الكل خاضعين إلى واحد يحثهم على التعاون والتآخي والتكافل، والكل مجموع حول عبادة هذا الواحد أو حول عبادة إله واحد هو الموجد للمخلوقات المستحق للعبادة. قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس. وقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وبناء عليه فالشريعة المحمدية دائمة إلى أن تقوم الساعة، لا تنسخ ولا تستبدل، والملاحظ أن كل الشرائع على لسان الرسل السابقة انتهت بانتهاء أصحابها، ومتى انتهى الزمن وأهله جاء خلق جديد تجددت الحاجة إلى شرع جديد يناسب ذلك الخلق. أما شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقد جاءت بعد أن اكتمل عند الإنسان باب الإدراك والفهم الصحيح للمصالح العامة والخاصة، فاقتضت الحكمة أن تكون هذه الشريعة المحمدية هي آخر الشرائع صالحة لكل زمان ومكان وإنسان. والمنكرون لبعثته صلى الله عليه وسلم، لأن أي رسول كان يرسل كان لابد له من أعداء ينكرون هذه الرسالة ويتنكرون لها. فأيضا نجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم منكرون لبعثته، والمنكرون لبعثة الرسول صلى الله عليه وسلم فرقتان. الأولى أنكرت بعثته إلى العرب وغيرهم، بمعنى أن هذه الطائفة أنكرت بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم كافة أو عامة أو كل البعثة أنكرتها. أما الفرقة الثانية أو الطائفة الثانية فأنكرت بعثته إلى غير العرب، وسلمت بأن بعثته إلى العرب فقط. والذين أنكروا بعثته على الإطلاق هم النصارى وجميع طوائف اليهود. فالنصارى استندوا إلى القدح في معجزاته صلى الله عليه وسلم، أما اليهود وطوائفهم فاستندوا إلى في إنكارهم إلى شبهتين. الشبهة الأولى، لو كان محمدا نبيا لترتب على ذلك نسخ شريعة أو نسخ شريعة من سبقه من الأنبياء المرسلين، وهذا النسخ يستلزم الجهل لله سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، فبطل ما أدى إليه وهو كون محمدا نبيا ورسولا. ويجاب على ذلك أن النسخ يكون لحكمة، لأن الله تعالى يعلم أزلا أن المصلحة في العمل بحكم ما إلى وقت معلوم، ومتى انتهى هذا الوقت يأتي بالنسخ. الشبهة الثانية، أنه نقل عن سيدنا موسى عليه السلام أنه قال على شريعته هذه شريعة مؤبدة، والرد عليهم أنها مؤبدة بطول المكث، أو يطلق التأبيد هنا على طول المكث، وأيضا بعدم التسليم أن يكون هذا القول من كلام سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. أما المنكرون لبعثته إلى غير العرب فهم مؤيدون للبعثة، ولكن ليس لهم، إنما بعثته تكون للعرب فقط، أو كانت للعرب فقط، فاستندوا في هذا القول إلى قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. فهذه الآية تفيد أن الرسول للعرب فقط، لأنه كان يتكلم العربية. والرد على هؤلاء وغيرهم أنكم سلمتم بأنه صلى الله عليه وسلم مبعوث، ومن لوازم كونه مبعوثا أن يكون صادقا في خبره. وقد نقل عنه صلى الله عليه وسلم تواترا بأنه أخبر بأنه نبي مبعوث إلى الخلق كافة وعامة، فيلزم أن تصدقوه في قوله أنه مبعوث إلى الخلق جميعا. فدليلكم من القرآن يلزمكم بأنكم تصدقوه في كل ما قال، في كل ما قال صلى الله عليه وسلم. قال: إني رسول الله إليكم جميعا، فالمفروض أن تصدقوه فيما قال. وهنا نصل إلى موضوع جديد سنتناوله بإذن الله تعالى لاحقا، وهو الصحف والكتب السماوية التي أنزلت قبل القرآن الكريم وما طرأ عليها. والله أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه المحاضرات لطلبة وطالبات الفرقة الثانية في من كليتي الدراسات الإسلامية بنين والبنات الأزهرية بأسوان، للفرقة الثانية مادة التوحيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.